ضيفنا الغالي أطلى عائدا من بعد عام، جئتنا أهلا وسهلا فيك يا شهر الصيام. أيها الضيف الكريم نحن والله الضيوف، أيها الشهر العظيم فيك ترتص الصفوف. كم غني كم فقير حلق فوق السحاب، في حبور في سرور هكذا جيل الصحاب. كم نفوس كم رؤوس كلها لله ساجد، كم بدور وشموس تزدهي فيها المساجد. كم سجود كم ركوع كم صلاة كم زكاة، كم خشوع ودموع ها هنا طيب الحياة. فتعالوا يا صحابي هاجروا نحو السماء، في فضاءات الكتاب حلقوا أو في الدعاء. رب أنعمت ونشهد بجليل النعميات، هل نرى رايات أحمد في البرايا خافقا؟ هل ترى نفطور يوما في نهار الصوم مرا؟